حتى جاء زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيفتحون بيت المقدس بشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تنبأ بذلك، وكان فتح بيت المقدس قريبا، فقد كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وذلك من دلائل النبوة والعلامات الداله على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فكون ان النبي صلى الله عليه وسلم يتنبا بفتح المقدس وانه سيكون للمسلمين، وياتي زمان عمر فيفتح بيت المقدس بقياده ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، عمر ظل في المدينه وارسل جيش المسلمين بقياده ابي عبيده، كان اسمه ابو عبيده برضه، أبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الله على يديه بيت المقدس ولم يقبل أن يتسلم مفاتيحه حتى طلب يستدعي الخليفة عمر، واستجاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في ثياب مقطعة حافيا ليس في رجليه نعل، جاء يجر دابته، وإذا باليهود والنصارى يقولون هذا ما ورد في كتبنا، أن يأتي رجل يتسلم مفاتيح بيت المقدس على تلك الحال. دين من عند الله، ولا ينطق نبينا صلى الله عليه وسلم عن الهوى، وشاء الله عز وجل ان تكون هذه الارض ارض بيت المقدس ارض جهاد ورباط، هي ارض الجهاد وارض العزه، وهي التي يبعث الناس ويحشرون اليها، فهي ارض المحشر حينما يقوم الناس من موتهم ليعرضوا على ربهم عز وجل يوم القيامه، يحشرهم الله عز وجل جميعا في ارض المحشر التي هي ارض فلسطين، فهي ارض معظمه مشرفه عند الله عز وجل وعند المؤمنين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تكون ميراثا للمؤمنين من بعده، فهي ليست للكفرة من اليهود أو من الصليبيين، وإنما هي للمؤمنين الموحدين الذين يعرفون قيمة هذه البقعة المطهرة المباركة. وظل الزمان كذلك حتى جاء الصليبيون مرة أخرى وأخذوا بيت المقدس من المسلمين، وذلك حين ضعف المسلمون فلم يقوموا بواجبهم تجاه دينهم كما أمر الله عز وجل في وقت بعد الناس عن طاعة ربهم، يسلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم، لكنه لا يبينهم بسنة عامة كما أخبر صلى الله عليه وسلم رحمة وفضلا من الله، أن أعداء المسلمين لا يبيدون المسلمين كافة، وإنما تبقى منهم بقية يصلح الله عز وجل بعض رجالها ونسائها حتى يقوم على أكتافهم الدين مرة أخرى، ويظل بيت المقدس في يد الصليبيين مرة أخرى حتى يأتي زمان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وكأنه قد جاءته رسالة من بيت المقدس. يا أيها الملك الذي بمعالم السلطان نكس، جاءت رسالة إليك تسعى من البيت المقدس، كل المسالك طهرت وأنا على شرفي أدنس، فيمنع صلاح الدين الظاهر ويحرم على نفسه ما يوجب الغسل حتى يفتح بيت المقدس. كانت قلوبهم تتحرك نصرة لدين الله عز وجل، وظل يعد الجيش ويعد ما استطاع، لا يشترط ان يعد فوق عده الكافرين، وانما ما كلفنا الله عز وجل الا لاعداد ما نستطيع، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ودر ارض خير ترهبون به عدو الله وعدوكم الذي يحدث الرهبه في قلوب الكافرين هو الله، كما راينا الان من هذه الثلثه المباركه التي تجاهد في سبيل الله في فلسطين. نسال الله الا يحرمنا شرف الجهاد في سبيله لاعلان رايته وكلمته سبحانه جل جلاله. هؤلاء الثلثه لم تكن يوما جيشا نظاميا، يعني مش دوله من الجيش وجيش له نظام معين وقال وكذا، انما هي مجموعه من المؤمنين نظموا انفسهم وصنعوا اسلحتهم من داخل بلادهم بنفسهم، مش في اقوى مصانع الغرب كان كما يقال يفحروا يطلعوا مصير الميه وعملوا منها صواريخ إلى خط غاز كان رايح لإسرائيل، فيهديهم الله عز وجل بمكانه فيحفرون ويستخرجون المواسير فيصنعون منها الصواريخ. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله. الدبابات التي يستخدمها أعداء الإسلام هي أحدث وأقوى وأبشع ما عرف على وجه الأرض الآن. الدبابة المسماة بالمركبة صار منها الآن الإصدار الخامس. الإصدار الخامس ده مش محتاج جندي عبقري عشان يدمر ما أمامه، وإنما لها حساسات تستشعر أي كائن حي يمر من أمامها أو من جانبها أو من خلفها أو من أي اتجاه، فيكون الضرب تلقائيا بلا توجيه من جنود بداخل الدبابة تلقائي، مستشعرات حد المكان للأعداء فتضرب مباشرة لتقضي على كل من أمامها. لكن أين هذا من قوة الله عز وجل؟ كان الجندي البسيط العادي من المؤمنين الموحدين كما راينا جميعا من زيدان مصنعه محليا قوتها ضعيفه، واتى من الدباب يقرا قول الله عز وجل وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، واذا بالاعداء لا يبصرون وبالحساسات الحديثة لا تبصر ولا تسمع ولا ترى، إلى أن يذهب الجندي فيضع الدالة بيده ليثبتها على هذه المركبات الحديثة ويبتعد يجري، وإذا الدبابة تنفجر بدنا تضرب رأسا على عقب، حتى أن اليهود الآن وهذا ما صرح به في الاخبار يعلمها الناس جميعا استبدلت هذا الاصدار الحديث لانها وجدت انه لا يسمن ولا يغني من جوع بالاصدار الثالث بدل الخامس، اللي كانوا يعدون للإهلاك كانوا يتخلصوا منه من المرور. كل تسحبوا المركبة رقم 5 ونزلوا رقم 3 عشان لو تضمرت ان هي كده كده اصلا كده هتضمر. علموا انها لا تغني ولا تسقي من جوع امام عباد الله المؤمنين الموحدين. يعيشون في روح. ده بعض صور الفيديوهات. لذلك القائل الندي وهو يلقي خطابا ويكبر بعض المسلمين الصوره في الفيديو واذا بيديه ترتعش لا تمنع نفسا ولا يقوى حتى على الكلام بثبات بر عقول. وهذا هو ما امر الله عز وجل به واعد له ما استطعت ما استطعت. سبحان الله العظيم. يزعمون انهم اقوى جيوش العالم واذا استخباراتهم لا تعلم شيئا ابدا عن مجموعه من الناس. مش دوله مش دوله ولا جيش منصب. لا مجموعه من الناس تالفت قلوبهم واجتمعت على اعداد رايه الله عز وجل. وهو ربنا حدد الجهاد في سبيل الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حميدة. شجاعة يعني هو أصلا ما يهموش ما يخافش. فلما سمع في معركة هو مش فايق عليه أن ينتصر بس هو من قدر شجاعته ذهب ليقاتل مع قومه شجاعة. والآخر يقاتل حميدة يعني شيء ايش هي يحارب أهل بلده. ولو انتصر لسنة النساء واخذ رجال اخسر. فمن باب الحقيقه مش علشان دين ولا نخوه ولا اي شيء. حبيبي حبيبي فقط. فذهب يقاتل لكنه قاتل مع المسلمين الموحدين. الرجل يقاتل حميده والرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل من اجل المغفره. اي ذلك في سبيل الله. صحابي ابي سيدنا صلى الله عليه وسلم بالتالي كان يقاتل علشان يحسن المسلمين ينتصروا ويغنموا غنائم كثيره. فاذا غنم المسلمون كان لهم نصيبه من المغانم. يبقى حمية وشجاعة ومن أجل المغنم. أي ذلك في سبيل الله. ولكن الإجابة لم تكن هي من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو بس اللي يقاتل لإعلان كلمة الله. إن النصر والعزة تكون لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. إنما غير ذلك ليس في سبيل الله. ربما يدافع بعض الناس عن طريقه. يعني عند ذلك الكفار لو جينا نحاربهم يحاربهم ويدافعوا عن موضوعهم. فده في سبيل الله. ولو كان عند هؤلاء من المسلمين اللي يدافعوا عن موضوعهم ده مش في سبيل الله ده في سبيل الحفاظ على الارض وفي سبيل المغانم او الحفاظ على المقتسمات. وان احنا الاعداء لا يدخلون بلادنا فيعيثون فيها ويدمرون الاخضر واليابس. ده برضه مش في سبيل الله. ما دي اللي في سبيل الله. اللي في سبيل الله هو اعلاء كلمه الله. ان انت تقاتل جهادا في سبيل الله. إن أنت عايز الإسلام ينتصر مش عايز تحافظ على الأرض أو تكسر الأرض جديدة. لا أنت عايز تعلي كلمة الله جل جلاله. النية دي إيه اللي ربنا بيوصفها وهم دول اللي ربنا بيكلمهم. وكما رأينا رأينا أن الله عز وجل قد أيد هؤلاء المسلمين المقاتلين الآن، فنحسبهم مقاتلون في سبيل الله لإعلان كلمة الله جل جلاله، كما هو الأمر في الأخبار. كل الناس شافت، كل الناس عارفة أن كل المسلم يخرج من النفق وقد سمع صوت المركبات الحديث تمر من فرق النفق ومن جانبه، فيخرج يستطلع طليعة القوم إلى لبيت الهنود، ولا من الخطط العسكرية أن يستنى لما يتوغلوا ثم يحرمون منه، فيجد أن ما أمامه مركبة حديثة لا تؤثر فيها الرصاصات ومصدر ضعيف، لو أطلق رصاصة لما جاءت بنتيجة، لكن النتيجة يكون من الكفار يعرضوا أمام المسلمين فيهدم عليهم أنفاقهم ويضربونهم بجميعهم. وإذا بهذا الجندي أقول قد رأيت والله رجلا جندي مسلم خلفي، وقد ترددت وكنت سأرجع إلى زملائي لأخبرهم الخبر، فإذا به يخبط على كتفي ويقول اضرب بلاش دعوة، فتشجعت وضربت، فإذا والله بالدبابة تتفجر. ثم دخلت الدورية فقد الباب، فالتفت سعيدا مسرورا لأهل من شجعني من خلف فلم أجد، وكان جندا من جند الله عفوا. كلامنا مش قصص حكايات، لكلامنا نحن نصدقه لأن الله عز وجل أخبر بتأييده للمؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ينزل الله عز وجل ألفا وينزل ثلاثة آلاف من الملائكة المسومين، ينزل الله عز وجل من جنده ما يشاء كيف يشاء متى شاء، لكن فقط لازم احنا نبدأ، لازم احنا نعمل ما نستطيع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعدين بعد الكلام ده كله تلاقي بعض الناس من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا هو كان لازم يعني حماس تعمل العلم بالله يكلم في نفسك، يعني أنت عايز تفضل خاضع، يعني عايز تفضل الناس تدوس على بابك وأنت ساكت، يعني أنت حتى لا منك ولا كان شرك، يعني أنت مش عايز الناس تجاهد في سبيل الله عشان أرضيهم من حياة الدنيا من الآخرة عشان ما يموتوش عشان ما يقتلوش، ما هو كده كده هيموت، لكن يموت بعزة ويكون شهيد، ولا يموت لما يجي أجله، الأجل اللي هو مات فيه ده هو ده أجله، كان هيموت إما في جهاد أو في غيره، لكن الله عز وجل أمر، وحينما يأمر الله عز وجل ليس للمؤمن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، من غير هؤلاء في الدنيا يرفع راية الجهاد في سبيل الله إلا. لذلك فلا تكن أبدا من المثبطين، روح السلبية دي يمنعونها في كل جيوش العالم، ممنوع منعا باتا أن أنت تخذل جنديا، بل تقتل الجيوش أفرادا، إن رأيت زميلك يهرب من المعركة يرجع وجاء وجهه في وجهك رجع اقتله حتى لا يفوت في عرض جيش وباقي الناس، وانت تيجي تقول هم اللي جيبوا لنفسهم، جيبوا لنفسهم الشهاده في سبيل الله، جيبوا لنفسهم العزه، جيبوا لنفسهم ان يرش عليهم الصغار والهوام، كل ما قاموا به تعجز جيوش من قوى عظيمه في العالم ان تفعل مثله، لان يقعد يخطط لسنوات دون ان يعلم به جيش الاعداء مع كثره من يزرعون من الخبثاء في وسط صفوف المسلمين، ومع الذي لم يتمكنوا من معرفه حرف واحد بما يحدث ويفاجئهم المسلمين بموتسيكلات وطيران شرعيه ويقول الله عز وجل لهم النصر اللي احنا نشوفه الان لا اقسم بالله نصرا مبينا عظيما لدوله تحميها اقوى دوله عظمى في العالم ولا تستطيع القضاء على ثله او فئه من المسلمين وخايفين يتوغلوا ابصروا هذا نصر عظيم مبين كسر الاله التي حولها هذا الجيش العظيم جيش من المرتزق تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كل واحد فيهم همه حياته يتحصن في داخل دبابته يتحصن وراء قبة حديدية يتحصن في داخل مدرعات ومصفحات ولا يخرج منها الا ان كان مدججا بالاسلحه ومن امامه اعزل كما راينا صور كثيره لكن جنود مسلحون الله لا يقوم ولا يقوم على الواجهات ينزل كده يمشي على يديه يقاتل ابدا ابدا ولا يقوى لا يقاتلونه الا في قرى محصنه او من وراء الجنود بأسهم بينهم شديد بينهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كل قلب في نعيم كل قلب لا يهمه الا نفسه فقط لكن المؤمن كما ورد في اخبار المسلمين للواحد منهم ياتيه ساقي الى سقيه قبل ان يموت فيقول اسقي فلان فيذهب لفلان ويقول اسقي فلان يذهب الى اخيه فيجده قد مات فيرجع للثاني فيجده قد مات فيرجع للاول فيجده قد مات كل يؤثر غيره على نفسه بهذه الروح ينتصر المسلمون والداعيه للاخوان بدلا من المخذل نسال الله جل جلاله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى أما بعد أيها الأحبة هؤلاء القوم قد فعلوا ما يستطيعون وأعدوا ما استطاعوا بالقوة لكن كيف ننصرهم أنا وأنت يقول القائل بالدعاء هذا من أعظم النصر والله عز وجل لا يرد داعيا إلا من فعل فعلا يمنع من إجابة الدعاء كأكل الحرام وما شابه ذلك من موانع إجابة الدعاء لكن إما أن يعجله الله عز وجل في الدنيا فتقع كما طلب العبد وأراد وإما أن يؤخرها الله عز وجل له رفعة في درجاته يوم القيامة وإما أن يدفع الله عز وجل عن العبد الداعي إلى البلاء بمثل ما دعا فالدعاء الى الرب واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الدعاء من اقوى اسلحه المؤمنين الدعاء ليس بينهم وبين الله عز وجل حجاب الدعاء يسمعه الله من فوق سبع سماوات ويجيبه الله عز وجل لا محالة هو الذي وعد أجيب دعوة الداعي إلى دعاه فهل يتخلف عن الله؟ والله لا يتخلف عنه لكن فقط أنت عليك أن تدعو ادعو بيقين استقبال القلب وتحرى أوقات الإجابة لجوف الليل، تقوم لله تصلي، تصف إليك بين يديه، مش قادر تقول جاهد، جاهد نفسك، قوم قوم إليك، جاهد نفسك بس، جاهد شطارك بس، فمولاش عرض نفسك للقتل. ما دام الباب لم يفتح افعل ما تستطيع، جاهد نفسك، قوم الليل، صلي لله عز وجل، واسجد وادعو لاخوانك. واعظم من الدعاء في ذلك الوقت، وهو السبيل الثاني من اسباب نصرة المسلم لاخيه المسلم، اصلاح نفسك بالتوبة الى الله عز وجل. قال تعالى: وما النصر الا من عندي الا من عند الله. طيب متى ياتي النصر من عند الله؟ قال تعالى: ان تنصر الله ينصره. هو ده، لو انت نصرت ربك عز وجل، والنصره تكون بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. قلوبنا تحترق من اجل اخواننا، لكن مع ذلك يظل المسلم طوال النهار والليل في لهوه وعمله. يروح طول النهار يشتغل الدنيا، يرجع بالليل يتفرج على التلفزيون، يقعد على القهوه، يهزر مع الناس ويضحك. لكن فعلا الموضوع مش مقدم، مش هو الاساسي عنه. انت بيصعب عليك المسلمين اللي بيقتلوا زي ما بيصعبوا على الكفار. احنا شفنا مظاهرات في بلاد الكفر صعبان على الاطفال اللي بتموت، وانت كمان صعبان عليك الاطفال اللي بتموت. ايه اللي يفرق بينهم وبينهم؟ لازم يكون ليك امر يفرق عن ربنا بينك وبينهم. صعبانين عليك بس؟ طب عندك ايه؟ انا مش بكلم المجموع، انا بكلم كل واحد واحد. انت عليك ايه؟ يعني انت العجلهم كم مره؟ يعني تقوم الليل كم مره عشان تدعو لاخوانك؟ يعني هل راى الله عز وجل من قلبك حب الجهاد ونصرة اخوانك؟ تتمنى ان تكون معاهم تنصرهم؟ نفسك فعلا تتصادق؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. انت بقى ما تبصش لغيرك، انت عرفت ايه؟ لعلنا مفيد، ولما نفهم يكون ده سبيل خير لنا جميعا، ان احنا ننتبه، ان احنا نتبه نكون ما عندناش حاجه، فجد ان تسعى في نصره اخوانك، نصرتهم باصلاح نفسك، بالتوبه من كل ذنب ومعصيه. لانه كان كده ان تنصر الله ينصره. تنصر الله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، بالتوبه والرجوع الى الله عز وجل. ولما يبقى قلبك تضيف بعد التوبه تسال الله عز وجل ما تشاء، تساله النصره لاخوانك، تساله ان يؤيدهم بمدد من عندك، تساله بما تشاء فيستجيب لك. يقول صلى الله عليه وسلم: ايها الناس ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يستجيب من قلب غافل. قلب غافل لله، اللي مش في باله، اللي ما فيش حاجه بتحرق قلبه، ده لا يستجيب الله منه. عشان كده كان دعوه المضطر اللي هو بيدعي من كل قلبه، وهو ما فيش ربنا في وقت الاضطرار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل دعوه المضطر مجابا حتى من الكهف، زي ما ربنا اخبر عن الكفار يمرون في البحر لا يجدون، وقد هاجم بهم الاموات وسبقت السفينه، فاذا سالوا الله عز وجل اجابه. في الوقت ده وقت الاضطرار، من يسال الله يستجيب الله له. فاحنا عايزين ندعي بقلب مضطر، عايزين ندعي القلب محروق على اخوانه اللي بيموتوا من المسلمين، الاطفال اللي مالهمش اي ذنب لسه ما يعرفوش حاجه عن الدنيا، ولا قتال ولا اسلام ولا كفر ولا شيء، يتعمل العدو ضرب مستشفيات الأطفال وضرب مخابز العيش عشان يدي عليها طوابير ويدي عليها زحمة، ثم نضرب المستشفيات بحجة أننا نحتاج أنفاق. يعني ما فيش أنفاق إلا نحتاج المستشفيات، لكن ده عايز يقضي على جيل جيل حتى لا يستشعر هذا الجيل المصري وما فعله آباؤه، فتكون لهم العز. عايز يقضي على هذا الجيل الذي شهد هذا الانتصار، فعلى الأقل نقول لهم بدعاء، نقول لهم بإصلاح أنفسهم. نسأل الله جل جلاله، نسأل الله جل جلاله القوي المتين العزيز أن ينصر جنوده المسلمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أعلي رايتهم وقوي شوكتهم. اللهم زلزل أعداءهم. اللهم اهزم أعداءهم. اللهم أيد جندك بمدد من عندك يا قوي يا عزيز. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم إنك أنت القوي العزيز ونحن الضعفاء فقونا. اللهم نحن الأذلاء إليك فأعزنا. اللهم اهدهم هذه العصابة فلا يجاهدوا في سبيلك يا رب في الأرض. اللهم انصرهم على عدوك وعدوك. اللهم اخذل أعداءهم. اللهم أنقل الرعب في قلوب أعدائك. اللهم انصرنا بالرعب في قلوب أعدائك يا قوي يا عزيز. اللهم لا ترفع لأعدائنا راية. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم شدد قلوبهم وشدد جمعهم. اللهم اجعلنا فوقهم مستعدين به.